قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا تحمل عاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا إلى آخر. لما ذكر مصنف رحمه الله من هم العاقلة، شرع بعد ذلك في ما الذي تحمله العاقلة وتلزم بدفعه وما الذي لا تحمله. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. ولا تحمل أي ولا تدفع العاقلة، وهم الذين سبق ذكرهم وهم عصبات الجاني، لا تدفع عمدا محضا، لا تدفع عن الجاني إن كان قتله عمدا محضا، أي ليس بشبه عمد ولا خطأ، ليس شبه عمد ولا خطأ. إذن العاقلة لا تحمل العمد، لأن المقصود منها المساواة، المقصود منها المؤازرة والمناصرة، والجاني متعمدا لا يستحق النصرة بل يأثم من أعانه. فتحمل العاقلة جناية شبه العمد وجناية الخطأ، سواء في النفس أو فيما دون النفس كما سيأتي. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن العاقلة لا تحمل أيضا شبه العمد كالعمد، لأن شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية فلا يعان على ذلك. قال: ولا عبدا، أي من قتل عبدا فعاقلة الجاني لا تدفع عنه الدية، لأن العبد نوع من أنواع الأموال كإتلاف السيارات وكإتلاف المباني ونحو ذلك، وإتلافات غير الآدميين لا يتحملها غير الجاني. قال: ولا صلحا، أي لو اصطلح الجاني مع أولياء دم بأنه هو القاتل واصطلحوا على دفع مثلا 1,000,000 ريال عن جناية قتيلهم، فهنا لا تتحمل العاقلة ذلك الصلح، لأن العاقلة إذا تحملت الصلح ففيه فتح لباب المفاسد لضعاف النفوس، فقد يتواطى رجلان بأن يقولا: قل إني أنا الذي قتلت ابنا عندكم، وقل: نعم إن ابني قتله هذا، وهو كذب. ونقول ونطلب من العاقلة أن تدفع، وإذا دفعت العاقلة تناصف أنا وإياك المال، فأغلق الإسلام ذلك الباب لئلا يكون مرتعا لضعاف النفوس. فالذي تتحمله العاقلة إذن ما ثبت ببينة أنه هو الجاني، أما عن الصلح فلا. قال: ولا اعترافا لم تصدقه، يعني ولا اعترافا أيضا لم تصدق به العاقلة، مثل أو أتاهم وقال: إن الذي قتل فلانا هو أنا، وهم يعلمون أن هذا الذي ادعى القتل كان حينها مسافرا، وإنما يريد بذلك أن يأخذ مالا من العاقلة ويتناصفه مع أولياء الدم، فأغلق إذن الإسلام هذا الباب. فالاعتراف الذي لم تصدق به لا تتحمله العاقلة، أما الاعتراف الذي يصدق أو تصدقه فتتحمله العاقلة، مثل أو حصلت جناية وعرف أن الذي ذهب مع فلان إلى الصحراء هو فلان وحصلت جناية بالقتل، فهنا الذي يظهر من الحال لو اعترف الجاني أنه فعلا هو القاتل، ولو أتت العاقلة لتنكر هذا الاعتراف لئلا تتحمل شيئا لا يقبل منها. لذلك قال: ولا اعترافا لم تصدقه به أو لا يصدق، فإن كان يصدق تلزم به العاقلة. والدليل على ما تقدم قول ابن عباس رضي الله عنه: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا إقرارا، ثم قال: ولا ما دون ثلث الدية التامة، وهذا في الجناية، في جناية العمد فيما دون النفس، ولا فيما دون الدية يعني دية النفس، التامة يعني أكمل الديات، وهي دية الحر المسلم، فديته 100 بعير، فما كان دون ثلثها لا تتحمله العاقلة، مثل الموضحة فيها 5 من الإبل، هذا دون الثلث لا تتحمله العاقلة، لأنه شيء يسير يستطيع الجاني أن يتحمله. أما ما كان ثلثا فصاعدا مثل الدامغة مثلا فإن العاقلة تتحمله. وكيفية توزيع الحصص على العاقلة أن القاضي يجتهد، واجتهاده كما يلي: أولا ينظر إلى الأقربين منه، والأقربون منهم حسب ميراثهم في جهاتهم بنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، فينظر إلى أبناء الجاني كم عددهم، مثلا عددهم 10، فيأخذ القاضي مالا لا يشق على واحد منهم، فمثلا لو كان الابن الأكبر مرتبه 10,000 ريال يأخذ القاضي مثلا 1,000 ريال، وإذا كان الابن الثاني راتبه 5,000 ريال يأخذ منه 500 ريال، فإذا كان راتبه مثلا 3,000 ريال يأخذ منه 300 ريال، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأبوة، فيأخذ من الأب ينظر هل هو غني أو هل هو ذو مال أم لا، فإذا كان فقيرا يدعه، لأن كما سبق لكم العاقلة من كان منهم فقيرا لا يعقل، ثم ينتقل إلى الإخوة ويأخذ منهم القدر حصصه، ثم أبناء الإخوة، ولو وجد مثلا في واحد من أبناء الإخوة ذو ثراء كبير نأخذ منه مبلغ أكبر، فإذا انتهت قيمة الدية لا نذهب للبقية. ولو اجتمع جميع العاقلة وأخذ منهم ولم يفي ذلك بكامل الدية يتحمل الباقي الجاني، فإذا كان الجاني معسرا يكمل ذلك من بيت المال. والعاقلة يؤخذ منها المال مقسطا على 3 سنوات يدفعون في آخر السنة، فمثلا لو قتل في محرم الجاني خطأ انقلبت بمعه السيارة ثم مات، من معه لم يقول للعاقلة ادفعوا هذا الشهر، وإنما نقول لهم سنأخذ منكم مبلغ قدره كذا بعد سنة في محرم السنة القادمة، نأخذ منكم أيها العاقل هذه السنة ثلث الدية، والسنة التي الثانية نأخذ الثلث الثاني، والسنة الثالثة الثلث الثالث، لئلا يشق ذلك على العاقلة. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل على العاقلة الدية 3 سنوات مؤجلة. إذن العاقلة تتحمل الخطأ وعلى القول المصنف وشبه العمد، ولا تتحمل من كان منهم قتل عبدا، ولا تتحمل صلحا اصطلح فيه من ادعى الجناية مع غيره من أولياء الدم، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا تدفع أيضا ما دون الثلث، فتدفع إذن الخطأ وشبه العمد من الثلث فصاعدا. فصل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل بيان كفارة القتل الخطأ. قال: من قتل نفسا محرمة خطأ. قوله من قتل نفسا يدل أن الجناية فيما دون النفس لا كفارة فيها، وقوله أيضا نفسا يدخل في ذلك الحر، قتل الحر وقتل العبد وقتل الجنين سواء خرج ميتا أو خرج حيا فمات. قوله محرمة أي معصومة، والنفس المعصومة هي نفس المسلم والمستأمن والمعاهد والذمي، فمن قتل أحدا من هؤلاء فعليه الكفارة، ويخرج من ذلك قتل الحرب خطأ أي ليس بعمد ولا شبه عمد، فالقتل العمد لا كفارة فيه، وكذا شبه العمد، لأن المقصود من الكفارة هي رفع ذلك الذنب، والقتل العمدي وشبه العمد ذنبهما عظيم وكبير، الكفارة لا ترفعه. لذلك قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ويدخل في ذلك أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل شبه العمد فيه كفارة كالخطأ، لأنه نوع من أنواع الخطأ لكن فيه قصد الجناية مباشرة، يعني باشر قتله كأن يجرحه كأن يضربه بسكين فيموت أو يلقي عليه مثقلا وهكذا، أو تسببا كأن يحفر له حفرة فيقع فيها المجني عليه فتجب الكفارة. بغير حق يخرج بذلك القتل بحق، مثل القتل قصاصا يعني منفذ القصاص لا كفارة عليه، وكذا القتل في الحد أو التعزير، في الحد كرمي الزاني المحصن وقتل المفسدين الذين جاء وصفهم في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره. ويدخل أيضا في ذلك القتل تعزيرا، فمن نفذ القتل بحق لا كفارة على المنفذ ولا على الحاكم به أو الآمر به. قال: فعليه الكفارة، أي إذا توفرت الشروط السابقة، النفس المحرمة قتل نفس، الشرط الثاني تكون النفس المحرمة، الشرط الثالث أن يكون القتل خطأ وانتفى، والمانع إذا كان بغير حق، إذا انتفى مانع بغير حق حين ذاك لا كفارة في مصر. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا لم يجد الجاني رقبة قال سبحانه: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فإذا لم يجد الجاني رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين تسقط الكفارة، سواء كان عجزه عن الصيام لمرض أو كبر أو لدوام سفر أو لمشقة شديدة، ولا إطعام في كفارة القتل، وإنما الذي يكون فيه إطعام في كفارة القتل المظاهر، وكذا من جمع زوجته نهارا. والكفارة هنا على الترتيب: أولا عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين وليس على التخيير، ويلزم في صيام الشهرين التتابع، فلو فصل بينهما بيوم لغير عذر كالعيدين وأيام التشريق والسفر والمرض فإنه يستأنف الصيام من جديد. وإذا كان لا يستطيع أن يصوم لما حصلت الجناية فيبقى الصوم أو الإطعام في ذمته، فلو مات يخرج من تركته وزمن وجوب كفارة القتل من حين الجناية، فمن قتل نفسا محرمة خطأ وجب الصوم من بعد الجناية، ولا ينظر فيه إلى دفع الدية مثلا أو إلى تنازل بعض الورثة عن الدية أو غير ذلك، من حين وقوع ذنب القتل تبدأ الكفارة. باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. رحمه الله. باب القسامة، أي هذا باب تذكر فيه أحكام القسامة، والقسامة مأخوذة من أقسم يقسم إقساما، وهي الحلف. والقسامة مشروعة في السنة ودل الإجماع عليها، وصفة دعوى القسامة مثل أن يكون هناك حيان متعاديان، فيذهب أحد أبناء هذا الحي إلى الحي الآخر فيقتل هناك، فأولياء الدم لهم أن يحلفوا 50 يمينا بأن الذي قتله هو فلان من ذلك الحي الآخر، فإذا حلفوا قتل ذلك الرجل الذي ادعوا أنه هو القاتل كما سيأتي في صفتها بإذن الله تفصيلا. وخالفت القسامة بقية الدعاوى في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأيمان فيها كثيرة، 50 يمينا. والأمر الثاني أن الذي يحلف هو المدعي. والأصل في بقية الدعاوى كما قال عليه الصلاة والسلام: البين المدعي واليمين على من أنكر. والأمر الثالث أن الحالفين يحلفون على أمر لم يشاهدوه ولم يروه، فهم يحلفون على أن فلانا هو الذي قتل فلانا. والقسامة أصل مستقل له أحكامه تخالف بقية الدعاوى، وخالفتها في الأمور الثلاثة السابقة، وهي مما أقرها، وهي مما كانت من أحكام الجاهلية وأقرها الإسلام. لذلك قال ابن عباس: أول قسامة في الجاهلية كانت فينا بني هاشم، وأقرها الإسلام على الصفة التي بإذن الله ستأتي في هذا الباب. والقسامة هي من باب العدل، وفيها إعطاء المدعي حقه وهو لم يشاهد الجناية، وفيها وفي مشروعيتها حفظ للدماء، فإذا علم الجاني أن أولياء الدم وإن لم يروا قد يحلفون 50 يمينا ثم يقتل، فيرتدع الجميع عن الجناية، عن جناية القتل. قال: باب القسامة، وهي أي تعريفها شرعا، أي أيمان مكررة. أيمان يعني حلف، يحلف المدعون: والله إن الذي قتل فلانا هو فلان. يحلفون كما سيأتي بإذن الله في الباب، يحلفون 50 يمينا. أيمان مكررة عددها 50 يمينا في دعوى قتل، فدل على أن الدعوى فيما دون قتل النفس لا تدخلها القسامة. فلو ادعى مثلا شخص أن الذي قطع أصبعي هو فلان، نقيم فيها الدعوى، لا نجعلها من باب القسامة. في دعوى قتل معصوم، معصوم يعني من عصم دمه، وهم 4: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وقوله في قتل يدخل هذا في دعوى القتل العمد وشبه العمد والخطأ. وذهب بعض العلم إلى أن القسامة لا تكون إلا في القتل العمد فقط، لأن الحديث أتى بها. قال: من شرطها اللوث. وعرف اللوث قال: وهي العداوة الظاهرة، يعني العداوة الظاهرة بين، على قول مصنف، بين قبيلة وقبيلة، أو حي وحي، أو جماعة وجماعة، أو فئة باغية على فئة عادلة مع فئة عادلة، أو جناه مع جند الإمام، مع عسكر الإمام. قال: وهي العداوة الظاهرة. فإذا لم تكن هناك عداوة، كان يذهب شخص مع صديق له إلى نزهة فيقتل، لا نجري عليه أحكام القسامة لعدم وجود العداوة. قال: كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. المراد بالثار يعني كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بدم سابق بينهما. وعليه فلو أن رجلين ذهبا سويا إلى مكان خال، ثم عاد أحدهما وفي يده سكين والآخر مقتول، على قول مصنف لا نجري عليه أحكام القسامة. والقول الثاني أن القسامة تصح فيما يغلب على الظن صحة الدعوى به، كالمثال السابق، مثل لو أن رجلين ذهبا وعاد الآخر في يده سكين، فيغلب على الظن أن الدعوى التي أقيمت بأن الذي قتل ومن معه سكين وكان قريبا ميت هو القاتل. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن قدامة. ومن شرطها أيضا أن يطالب الجميع بالدم، أما إن تنازل بعضهم فلا تتم القسامة، ومن شرطها أيضا أن يعين أولياء الدم القاتل بعينه هو فلان، ومن شرطها أيضا أن يكون كما سيأتي بإذن الله أن الذين يحلفون من أولياء الدم من الذكور وليسوا من الإناث، ومن شرطها أيضا التكليف من أولياء الدم، فلا يحلف الصبي ولا يحلف المجنون. وشرط أيضا بعض أهل العلم أن يحدد أولياء الدم رجلا واحدا، فلا يقال فلان وفلان وفلان أو القبيلة الفلانية جميعا، وإنهم يحددون الذي قتله هو فلان. والدليل على القسامة أن عبد الله بن السهل ومحيصة بن مسعود وكان من الأنصار ذهب إلى خيبر وكان فيها يهود وبين المسلمين واليهود عداوة، فدخل كل واحد منهما حائطا، فلما فذهب محيصة فوجد أن عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قد قتل، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأنصار يطالبون بدم عبد الله بن سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نرى ولم نشاهد؟ فقال: إذن يحلف اليهود 50 يمينا. فقالوا: إنهم كفار ولا نرضى بيمينهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، دفع ديته من بيت المال. متفق عليه. فكان بين الأنصار واليهود عداوة، فلما قتلته اليهود عرض النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان على الأنصار، فلو حلف الأنصار بأن الذي قتله هو فلان لقتل. وسيأتي بإذن الله صفة أداء اليمين في القسامة. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإنك للورثة أو كانوا نساء. حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. قال رحمه الله: فمن دعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. سبق أن من شرط القسامة وجود اللوث وهو العداوة، فإذا عدم هذا الشرط لا تكون الدعوة دعوة قسامة، وإنما هي دعوة كبقية الدعوة العامة. مثلا لو أن رجلا مع صاحبه ذهب إلى البرية فوجد أحدهما مقتولا وليس بينهما عداوة، على قول المصنف هذه ليست قسامة، وإنما يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ من القود، فإن نكل لا يحكم عليه بالقود وإنما يحكم عليه بالدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولما جاء في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين على المدعي واليمين على من أنكر. فعند المصنف رحمه الله الشرط هو اللوث، وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله والإمام أحمد وابن القيم يرون إذا كان يغلب على الظن صحة الدعوة فتكون قسامة، إذا قال المصنف على قوله: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف أي المدعى عليه يمينا واحدة هو برئ من القتل، وإن نكل عن اليمين حكم عليه بالدية ولا يحكم عليه بالقتل لأن الدماء يحتاط فيها، فقد يتورع عن اليمين وهو لم يكن قاتلا. ثم قال المصنف رحمه الله: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. يذكر هنا رحمه الله صفة القسامة، وهي أن الذي يحلف أولا هم أولياء الدم، وهذا على خلاف بقية الدعوة، لأنه كما سبق أن القسامة أصل مستقل. ذلك قال: ويبدأ بأيمان الرجال، والنساء لا يحلفون، وكذا الصبيان والمجانين، من ورثة الدم أي أن الذي يحلف هم الورثة من الرجال، فلو أن رجلا هلك عن زوجة وابن، فعلى قول المصنف الذي يحلف هو الابن يحلف 50 يمينا، ولو أن المقتول هو الأب وخلف ابنين وزوجة، الزوجة لا تحلف لأن النساء لا دخل لهم في أيمان القسامة، والابنان يحلفان كل واحد منهما 25 يمينا، ولو كان المقتول أبا وخلف وورثته أم والزوجة وخمسة أبناء، الأم والزوجة لا يحلفان وخمسة أبناء تقسم عليهم الأيمان 50 كل واحد 10 أيمان، ولو خلف رجل بنت وابن البنت لا تحلف والذي يحلف الرجل وهكذا. وإذا كان هناك كسر فيجبر، فلو كانوا مثلا 3 والأيمان 50 يجبر الكسر فلا يحلف، ما نقول مثلا يحلف الواحد منهما 17 يمينا ونصف، وإنما نقول هذا يحلف 18 يمين مثلا وهذا 18 والآخر 17 وهكذا. ذلك قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة القتيل. والقول الثاني أن الذي يحلف هم عصبة الميت وإن لم يرثوا، فلو هلك هالك عن زوجة وابن فعلى هذا، وله إخوة وله أبناء إخوة وله أعمام وله أبناء أعمام، على القول الثاني جميع العصبة يحلفون حتى ولو لم يكونوا وارثين، فيحلف الأخ وأبناء الأخ والعم وأبناء الأعمام وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يحلف 50 رجلا منكم، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الورثة، وهذا هو القول الصحيح وهو القول الراجح. قال فيحلفون 50 يمينا، ولا يشترط في هذه اليمين أن تكون متتابعة في مجلس واحد، بل يصح حتى ولو كانت في مجالس وغير متوالية، فله أن يحلف اليوم ويحلف بعد شهر وهكذا. وإذا كانوا على القول الثاني عصبة رجالا، فلبعضهم أن يحلف اليوم والآخر غدا وهكذا. ولو نكل أحد العصبة أو أحد الورثة من اليمين تكمل اليمين من وارث على قول المصنف أو العاصب على القول الثاني، مثال ذلك لو خلف رجل على قول المصنف زوجة و10 أبناء فنكل عن اليمين 5 منهم، نحلف 5 الباقين كل واحد منهم 10 أيمان وهكذا. فإذا حلفوا يقتل من ادعوا أنه هو قاتل من ادعوا قتله، وإذا لم يحلفوا قال المصنف فإن نكل الورثة، يعني ورثة الدم الذين هم المدعون، قالوا لن نحلف لأن لم نرى ولم نشاهد، أو كانوا نساء أي كان الورثة ليس فيها رجال وإنما جميعا نساء، أو فيها نساء ورجال ونكل الرجال ولم يقع سوى النساء، حلف المدعى عليه الذي اتهم بالقتل يحلف بأنني لم يقول والله إنني لم أقتل فلانا، حلف 50 يمينا وبرئ، يعني برئ من القتل، وإن نكل عن اليمين لا يقتل ويدفع الدية ولي الأمر ولا يدفعها المتهم. الدليل على ذلك ما جاء في قصة عبد الله بن سعد لما ذهب مع محيصة إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، حين قال الأنصار فقال الأنصار كيف نحلف ولم نرى ولم نشاهد، قال إذن تبرئكم يهود 50 يمينا، فقالوا كيف نرضى يمين يهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، متفق عليه. ويكون مصنف بهذا قد انتهى من باب القسامة ويلي بإذن الله كتاب الحدود، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.